كسرنا قوس حمزة عن جهالة وحطمنا بلا وعي النبالة. كسرنا قوس حمزة عن جهالة وحطمنا بلا وعي النبالة. فدمرنا العدو ولا جهاد وشردنا الطغاة ولا عدالة. فدمرنا العدو ولا جهاد وشردنا الطغاة ولا عدالة. وباتت أمة الإسلام حيرا وبات رعاتها في شر حالا. وباتت أمة الإسلام حيرا وبات رعاتها في شر حالا. فلا الصديق يرعاها بحزم ولا الفاروق يورثها فعالا. فلا الصديق يرعاها بحزم ولا الفاروق يورثها فعالا. ولا عثمان يمنحها عطاء ويرخص في سبيل الله مالا. ولا عثمان يمنحها عطاء ويرخص في سبيل الله مالا. ولا سيف صقيل من علي يفيئنا إلى عدل ضلالا. ولا سيف صقيل من علي يفيئنا إلى عدل ضلالا. ولا زيد يقود الجيش فيها بحرب أو يعد لها رجالا. ولا زيد يقود الجيش فيها بحرب أو يعد لها رجالا. ولا القعقاع يهتف بالسرايا فتخشى ساحة الهيجا نزالا. ولا القعقاع يهتف بالسرايا فتخشى ساحة الهيجا نزالا. ولا حطين يصنعها صلاح طوى الجبناء في خور هلالا. ولا حطين يصنعها صلاح طوى الجبناء في خور هلالا. سوى صوت المؤذن في حمانا وقد فقدت مآذننا بلالا. سوى صوت المؤذن في حمانا وقد فقدت مآذننا بلالا.